من فقه عالم، من فقه عالم، من فقه عالم، سلسلة دروس نافعة جمع فيها مؤلفها حفظه الله جملة من كلام العلماء لنستمد من فقههم وعلمهم وننهل من دررهم وفوائدهم ونلتقط من كنوزهم وفرائدهم ولنسير على ركبهم، فهم ورثة الأنبياء ومكانتهم بمنزلة النجوم في السماء، فهم بالوحي والنور عاشوا علما وتعليما ليعم الضياء، انتشرت على أيديهم الدعوة السلفية في كافة الربوع والأرجاء. من فقه عالم، سلسلة علمية لمؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر ابن محمد الجنيد حفظه الله تعالى. الحلقة الخامسة من فقه الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الهادي بإذن ربه إلى صراط مستقيم، والداعي إلى دينه القويم، وعلى سائر النبيين والمرسلين، وآل كل وصحبه وجميع عباد الله المتقين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، حفظتم ووقيتم وكفيتم ورزقتم سداد القول والفعل، فهذه هي الحلقة الخامسة من فقه عالم، وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من فقهه وعلمه وننهل من درره وفوائده ونلتقط من كنوزه وفرائده ونستأنس به ونستفيد منه، هو الإمام الفاضل والعالم الراسخ والمصلح الناصح والمشفق النبيل والثقة الحصيف والمحدث البارع والذاب عن السنة المجاهد، أحد رؤوس آل السنة والحديث في هذا العصر، الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي، نفع الله بعلمه وأمتع بوجوده وجعل له لسان صدق في الآخرين. وعنوان هذه الحلقة الإمام ربيع بن هادي المدخلي وشيء من فقهه، وقد كان عنوان الحلقة الماضية الإمام ربيع بن هادي المدخلي وشيء من سيرته. والغرض من هذا اللقاء وغيره من اللقاءات الماضية والقادمة بإذن الله تعالى وتيسيره وإعانته هو الاستفادة من علم هؤلاء الأئمة الأكابر وأخذه من أهله الراسخين الأثبات المتقنين ومعرفة حسن طريقتهم في تقرير مسائل العلم وبثه ونشره وإبراز ما هم عليه من الحرص على إفتاء الناس بما دلت عليه النصوص الشرعية وكان عليه السلف الصالح رحمهم الله. وقد صح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وصح عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن ابن وهب رحمه الله أنه قال: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، يعني ليتنفل، وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه. وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، فاحرصوا. بارك الله لكم وزادكم من فضله على التقاط درر العلم، وأكثروا في تحصيل مسائله، وجدوا في طلبه والتحقيق في مسائله، وخذوه عن أهله الراسخين، تفلحوا وتفوزوا وتسعدوا في دنياكم هذه وفي قبوركم، وإذا لقيتم ربكم ومولاكم يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. هذا وسوف يكون الكلام عن فقه هذا الإمام النبيل والعالم المتقن المجاهد الشجاع، سلمه الله وعافاه ورزقه السداد في عدة مسائل، وذلك تسهيلا للضبط وإعانة على الحفظ والفهم وتوسيعا للإلمام والإدراك. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ربي وربكم، المسألة الأولى وهي عن كفارة اليمين، المسألة الأولى وهي عن كفارة اليمين، طرح على الشيخ سلمه الله هذا السؤال: الذي عليه كفارة يمين هل يجوز له إخراجها قمحا أو أرزا أي طعاما غير مطبوخ، وهل يجوز إعطاؤها للأقارب الذين يأكل عندهم أحيانا؟ فأجاب الشيخ سدده الله بقوله: نعم، الذي عليه كفارة له أن يخرجها من الحبوب، وإن شاء جمع لها عددا من الفقراء وأكلوا منها في مناسبة واحدة، وله أن يعطيها أفرادا. أما الأقارب فإن كان ممن ينفق عليهم وممن تلزمه نفقتهم فلا يجوز أن يجعلها فيهم، وإنما يجعلها في الفقراء والمساكين الذين لا تلزمه نفقتهم. والكفارة بالمناسبة، كفارة اليمين، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام 3 أيام. والكفارة بالمناسبة، كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام 3 أيام. والصيام يكون في المرحلة الأخيرة إذا عجز عن 3 الأولى التي خير بينها. فتضمنت إجابة الشيخ بارك الله له على 3 أمور: الأمر الأول بيان طريقة إخراج كفارة اليمين، فذكر عافاه الله جواز الإخراج بطريقتين: الأولى أن يعطي الفقير حبوبا غير مطبوخة، ومن أمثلة الحبوب الشعير والذرة والقمح والأرز، وهذه الطريقة متفق عليها بين الفقهاء، وقد أخرج عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه بسند صحيح عن يسار بن نمير أنه قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أحلف ألا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 10 مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. الطريقة الثانية أن يعطي الفقير طعاما مطبوخا، وإلى إجزاء هذه الطريقة ذهب أكثر السلف الصالح رحمهم الله، فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا جمع 10 مساكين وعشاهم خبزا وأدما من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل. فإن الله تعالى أمر بإطعام، لم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة. انتهى كلامه. ويقوي هذه الطريقة ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، وقد أخرجه الدارقطني وعلقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جازما به. الأمر الثاني أن مخرج الكفارة لا يجوز له أن يدفعها إلى أهله الذين تلزمه نفقتهم، حتى ولو كانوا فقراء مساكين. ومن هؤلاء الأهل الذين تلزمه نفقتهم ولا يجوز له أن يدفع كفارته الكفارة لهم: الوالد والوالدة والزوجة والأبناء والبنات. وهذا القول الذي قرره الشيخ هو مذهب الأئمة 4: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وذلك لأن هؤلاء مستغنون بنفقة هذا المكفر عن كفارته. الأمر الثالث بيان ما هي كفارة اليمين ومن هم أهلها، وأنها على التخيير بين هذه الثلاثة: العتق والإطعام والكسوة، وأنه لا ينتقل وأن المكفر لا ينتقل إلى الصوم إلا بعد العجز عنها. وقد دل على هذا صريح القرآن، فقال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط وكتابه الإشراف وغيره من أهل العلم. المسألة الثانية وهي عن صلاة المأمومين على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبة الجمعة إذا ذكره الخطيب. طرح على الشيخ سلمه الله وعافاه؟ هذا السؤال. إذا ذكر الخطيب أثناء خطبته النبي صلى الله عليه وسلم، فهل على المأمومين أن يصلوا عليه أو يسكتوا؟ فأجاب الشيخ سدده الله بقوله: بل يصلوا عليه إذا ذكره الخطيب، ومنهم، يعني من أهل العلم، ومنهم من يوجب هذا، ومنهم من يستحب. جاءت أحاديث كثيرة فيها وعيد وذم، فيها وعيد وذم لمن يذكر عنده محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، ولو كان الذاكر ساقه مساق الخطأ، فتصلي عليه وتقول صلى الله عليه وسلم. وقد طرق الشيخ عافاه الله وسدده في إجابته هذه لأمرين. الأمر الأول بيان ما يفعله المأموم إذا ذكر الخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبته. وقد ذهب الشيخ سلمه الله وسدده إلى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم ونحوها من العبارات. وهذا القول، ومراد الشيخ أنه يصلي عليه سرا، وهذا القول الذي ذهب إليه الشيخ سدده الله هو قول أكثر أهل العلم، ومنهم مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وابن حزم والطحاوي وطائفة من الشافعية، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين والفوزان. وقد قال العلامة العثيمين رحمه الله: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يجهر به لئلا يشوش على غيره أو يمنعه من الإنصات، وكذلك التأمين على دعاء الخطيب لا بأس به بدون رفع صوت، لأن التأمين دعاء. الأمر الثاني ذكر حجة هذا القول، وحجة هذا القول قد أشار إليها الشيخ سلمه الله في أثناء هذه الإجابة، وهي عموم الأحاديث التي جاء فيها وعيد وذم لمن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. ويزاد على ذلك الأحاديث الآمرة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. ومن هذه الأحاديث أولا ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن قيم الجوزية والألباني رحمهم الله تعالى، وله شواهد عدة، وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، وقوله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه دعاء عليه وذم له. ثانيا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وهذا الحديث قد صححه الترمذي والحاكم وابن حبان والذهبي والألباني، وقواه الهيثمي بشاهده. ولا ريب أن الوصف بالبخل وصف ذم لا وصف مدح. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي، من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه وسلم عشرة. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله عند هذا الحديث، لا سيما عند قوله فليصلي علي، قال: والأمر ظاهر الوجوب. وهذا الحديث قد صححه ابن القيم الجوزية والفيروزابادي، وصححه الألباني بشواهده، وجود إسناده النووي والزيلعي، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. فإن قيل قد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فحكم صلى الله عليه وسلم على تنصيت المتكلم في أثناء الخطبة، فحكم صلى الله عليه وسلم على منصت على تنصيت المتكلم في أثناء الخطبة بأن فاعله قد لغى، مع أنه أرشده إلى أمر فيه خير له وللناس. إن قيل ذلك واحتج بذلك على تقرير السكوت عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، أجيب عن هذا الاستدلال من أوجه ثلاثة. الأول، أن أحاديث الذم لمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وأحاديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، أحاديث خاصة في شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، فيقدم إعمال عمومها الذي يدخل فيه حال الخطبة وغير الخطبة على عموم هذا الحديث. الثاني، أن هذا الآمر غيره بالإنصات في أثناء الخطبة مشوش على غيره من الحاضرين، بخلاف المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا فلا يشوش على أحد. ومع هذا فتنصيت المتكلم بالإشارة جائز، مع أنه قد يشغل هذا الذي أشار على المتكلم بالسكوت عن شيء مما جاء في الخطبة، ويدل على جواز هذه الإشارة ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة، فرماه بحصى، فلما نظر إليه وضع ابن عمر وضع يده على فيه، يعني على فمه، يصمته ويشير إليه بالسكوت. وقد قال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام يخطب، وإن تكلم غيره فلا ينكر إلا بالإشارة. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: ولا خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء إلا ما حكي عن طاووس وحده ولا يصح، لأن الإشارة في الصلاة جائزة ففي حال الخطبة أولى. الوجه الثالث أن تنصيت الغير في أثناء الخطبة قد يفوت على من ينصت شيئا من الخطبة، بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فهي تدل على حضور القلب مع الخطيب وانتباه الذهن لما يقول وتقوي ذلك، فهي على هذا من أسباب الانتباه للخطبة والاستماع إليها، بخلاف الكلام في تنصيت المتكلم في أثناء الخطبة. وقد يزاد أمر رابع، وهو أن عموم حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، قد يجاب عنه بجواب رابع، وهو أن هذا الحديث المراد به قطع التشويش على الناس في الخطبة، لأن كلام المتكلم في أثناء الخطبة خارج عنها. وقد دلت النصوص الشرعية على جواز أن يتكلم الإنسان مع الخطيب ويكلمه الخطيب إذا وجدت إلى ذلك حاجة، مع أن هذا قد يقطع ترتيب الخطبة وكلام الإمام مع الناس فيها. ويدل على ذلك عدة أحاديث، ومنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي جلس ولم يجلس ولم يسجد ركعتي تحية المسجد، وهو في الصحيحين. وكذلك كلام الذي جاء يشكو حال الأهل والبهائم بسبب قحوط المطر، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، ويدل عليه والحديث في الصحيحين، ويدل عليه أيضا قطع عمر للخطبة رضي الله عنه وهو أيضا في الصحيح، حين جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه متأخرا وسأله عن سبب تأخره. المسألة الثالثة وهي عن الدعاء بعد السلام من صلاة الفريضة ورفع اليدين فيه، فقد طرح على الشيخ سلمه الله هذا السؤال: هل من يرفع يديه بعد الصلاة يحكم عليه بالبدعة؟ هل من يرفع يديه بعد الصلاة يحكم عليه بالبدعة؟ فأجاب الشيخ سدده الله بقوله: لا نستطيع أن نعد ذلك من البدع، رفع اليدين بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة بالدعاء لا نستطيع أن نحكم على صاحبه بالبدعة، لأنه عنده عمومات، بل عنده بعض الأحاديث، والغالب في الدعاء رفع اليدين، ورفع اليدين بالدعاء ثابت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع الإنسان يديه يعني نعلمه أولا فقط أنك رفعت يديك بالدعاء إثر المكتوبة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يقبل فما نستطيع أن نحكم عليه بالبدعة، لأنه كما قلنا هناك أدلة يعني وردت في كثير من المواطن، بل وصلت إلى حد التواتر يرفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حينما يدعو. فأشار الشيخ رفع الله قدره في كلامه هذا إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يدعى بعد السلام من صلاة الفريضة لكن من دون رفع يديه، وهذا الدعاء الذي أشار إليه الشيخ سدده الله مستحب عند عامة أهل العلم، بل نقل عليه الاتفاق، فقال فقيه الشافعية النووي رحمه الله في كتابه المجموع: ويستحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق، ويستحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق. وجاءت في هذا المواضع وجاءت في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء، وقد نقل عنه الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، والحافظ ابن سيد الناس الشافعي رحمه الله في شرحه على سنن الترمذي، ولم يتعقبوه بشيء. وجاء في كتاب مواهب الجليل للحطاب أبو عين المالكي رحمه الله، ولا خلاف في مشروعية الدعاء خلف الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أسمع الدعاء جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. وقال العلامة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام، الدعاء والذكر المشروع بعد الصلاة قد أجمع العلماء على استحبابه بعدها، انتهى كلامه. واستحباب الدعاء هو قول أئمة الدعوة النجدية وأهل الحديث، فقد قال العلامة السلفي الشهير سليمان ابن سحمان رحمه الله كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية قال: وأما الدعاء بعد المكتوبة فإن كان بالألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحة من الأذكار من غير رفع اليدين كما ورد في الصحيحين وغيرهما من الكتب، فالشيخ محمد ابن عبد الوهاب لا يمنعه ولا أحد من أتباعه ولا أحد من أهل الحديث، انتهى كلامه. وباستحباب الدعاء بعد الانتهاء من صلاة الفريضة واستحباب الدعاء بعد الانتهاء من صلاة الفريضة هو قول هؤلاء العلماء، ومنهم الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان وعبد الله ابن بابطين وابن سحمان وابن باز والألباني وعبد الرحمن ابن قاسم وصالح الفوزان ومحمد علي آدم الإثيوبي. وأدلة استحباب هذا الدعاء مبسوطة في كتب الحديث وفي كتب الأذكار وفي كتب شروح الفقه، لكن لا بأس من ذكر حديث نبوي واحد وأثر واحد عن صحابي يثبت ذلك ويقرره. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وما أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بإسناد حسن عن أبي بردة رحمه الله أنه قال: كان أبو موسى رضي الله عنه، كان أبو موسى إذا فرغ من صلاته قال: اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي. الأمر الثاني وهو عن رفع اليدين في هذا الدعاء الذي يكون بعد السلام من صلاة الفريضة، وقد عرض الشيخ سدده الله إلى ثلاثة أشياء حول هذا الأمر. الأول أن هذا الموضع من مواضع الدعاء لا ترفع فيه الأيدي لعدم ثبوت الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن من رفع يديه في هذا الدعاء يعلم فيبين له عدم ثبوته في السنة في هذا الموضع لعله يستجيب. الثالث أن من رفع يديه في هذا الموضع لا يبدع حتى ولو بين له فأصر على الاستمرار على الرفع، لأن هذا الرفع لأصحابه متعلق بعمومات النصوص التي فيها الترغيب في رفع اليدين عند الدعاء. وممن قرر نحو هذا القول أيضا العلامة السلفي الشهير عبد الله ابن بطين رحمه الله، إذ قال كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: الدعاء بعد الفرائض إن فعله إنسان بينه وبين الله فحسن، وأما رفع الأيدي في هذه الحال فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا ما أرى الإنكار على فاعله، ومثل هذا ما أرى الإنكار على فاعله ولو رفع يدي. انتهى كلامه. وذهب إلى هذا، إلى عدم الإنكار، لأن لأصحابه متعلق بعمومات النصوص الواردة في رفع اليدين، في رفع اليدين عند الدعاء هذا. وقد وجدت لأهل العلم رحمهم الله في رفع اليدين عند الدعاء بعد الانتهاء من صلاة الفريضة ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن الأيدي ترفع في هذا الدعاء، وممن وقد مال إلى هذا القول جمع من أهل العلم، ومنهم العلامة محمد صديق حسن خان، وأبو العلا المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي. واحتج أهل هذا المسلك بعموم أحاديث الرفع ومطلقاتها التي تشمل ما بعد الفريضة حتى يقوم دليل على إخراجها واستثنائها. ومن هذه الأحاديث أولا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. والشاهد منه قوله يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وهذا الحديث قد صححه الحاكم وابن حبان والذهبي والألباني وابن باز، وحسنه الترمذي والبغوي، وجوده ابن حجر العسقلاني والمناوي. المسلك الثاني أنها لا ترفع، وهذا المسلك قد اختاره الإمام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية وعبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب وابنه عبد اللطيف وسليمان ابن سحمان وعبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ومحمد ناصر الدين الألباني وصالح ابن فوزان الفوزان وعبد المحسن ابن حمد العباد. ووجهة أهل هذا المسلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه رفع يديه في هذا الموضع، ولو رفع لنقل، واشتهر العمل به في القرون المفضلة وتناقله الناس عن أهلها، لأن هذا الأمر مما تتداعى الهمم لنقله، لأنه يفعل أمام المصلين كل يوم عدة مرات، والمصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أصحابه كثر جدا. المسلك الثالث عدم الإنكار على من رفع يديه، وهو قول العلامة السلفي الشهير عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بابطين، لأن هذا القول متعلق بعمومات النصوص المرغبة في رفع الأيدي عند الدعاء. وقد كتبت فيما مضى رسالة نشرت بعنوان إيناس البحاثة بأقوال العلماء في استحباب الدعاء بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، وذكرت فيها 10 مسائل تتعلق بالدعاء بعد الانتهاء من صلاة الفريضة. الأمر الثالث الذي طرقه الشيخ سلمه الله في إجابته السابقة، الأمر الثالث أن أحاديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء قد بلغت حد التواتر، وهذا الأمر الذي ذكره الشيخ قد قرره أيضا السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي، فإنه قد قال حين كلامه على الأحاديث المتواترة، قال: ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء، وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها هو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المدمون. المسألة الرابعة وهي عن محرمية الكافر للمرأة المسلمة، المسألة الرابعة وهي عن محرمية الكافر للمرأة المسلمة، وقد طرح على الشيخ سلمه الله هذا السؤال: هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام والدي علما بأنه كافر؟ هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام والدي علما بأنه كافر؟ فأجاب الشيخ سدده الله بقوله: الكافر قد يكون أمينا وقد يكون داعرا، فإذا كان داعرا فاسدا مفسدا ويزني فهذا تحتجب عنه، إذا كان شريفا عفيفا وكان كافرا فالظاهر أنها لا تحتجب عنه، فالقرآن أباح للمرأة أن ترى من زوجها وأباها وأبا زوجها وإخوانها وبني إخوانها وبني أخواتها، فالقرآن أباح للمرأة أن ترى من زوجها وأباها وأبا زوجها وإخوانها وبني إخوانها وبني أخواتها، فأبو زوجها محرم لها، فإن كان لا يعتبر زانيا فلا يحول بينه وبينها ويراها. ولا أذكر نصا أو قولا للعلماء أنه إن كان كافرا لا يجوز أن يراها، يعني يقال في هذا مثلا إذا كان ولد الزوج لا يؤمن على زوجة أبيه يعني فاسد وكذا فتحتجب منه، إذا كان يعني قريبا من محارمها وهو فاسد. وقد أفادنا كلام الشيخ سدده الله هذا أمورا: الأمر الأول ثبوت المحرمية للكافر على المسلم. وقد أكده الشيخ عافاه الله من جهتين: الأولى من جهة إطلاق النصوص الشرعية التي تثبت المحرمية لبعض الرجال على المرأة من دون تقييد بكفر أو إسلام، حيث يطلق عليه أب وجد وابن أخ وعم وخال وابن أخ وابن أخت وزوج أم وأب للزوج وأب الزوج. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وقوله تعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تدخلوا بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه، لأن أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه، ولم تحتجب منه ولا أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. الثانية أنه لا يذكر نصا أو قولا للعلماء في الكافر مع المسلمة إذا تحققت فيه شروط المحرمية أنه لا يجوز له أن يراها. وهذا الذي ألمح إليه الشيخ سلمه الله هو ما عليه عامة أهل العلم، بل قد نقل بعضهم عدم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في أنه لا يشترط في محارم المرأة الإسلام. واختلف أهل العلم في سفر المرأة المسلمة مع المحرم الكافر على قولين: القول الأول الجواز، وهو قول أكثر أهل العلم، القول الأول الجواز وهو قول أكثر أهل العلم، ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله. وهذا القول هو الأظهر، لأن نصوص المحرمية عامة أو مطلقة لم تقيد بإسلام أو كفر. القول الثاني المنع، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وذلك خشية أن يقع لها منه فتنة في الدين، لأنه سيخلو بها كثيرا وقد لا تكون في السفر إلا معه أو معهما قليل من الناس، وليست في وسط البلد بحيث لو فعل معها شيء بحيث لو فعل معها شيئا استطاعت دفعه والهروب عنه. ويجاب عن هذا القول أن الخشية إذا وجدت عليها من محارمها وكانوا ممن يخاف عليها منهم بأمور فيهم، فالمحرم الكافر والمسلم في منع سفرها معه سواء، وتمنع من السفر معه عند الجميع. الأمر الثاني الذي أفاده من الأمور التي أفادها كلام الشيخ سلمه الله أن المحرم الكافر إذا كان يخاف منه على المسلمة كأن يكون غير أمين عليها، داعرا فاسدا يمارس الفجور، فإنها تحتجب منه. وهذا الذي قرره الشيخ سلمه الله في حق من يخشى منه من المحارم الكفار من جهة الاحتجاب، وكذلك من جهة السفر ومن جهة الخلوة، قد نص عليه أهل العلم وقرروه. وقد قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع: فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ولا تمكن من السفر معه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن المجوس يكون محرما لأمه أو ابنته أو أخته في السفر، فقال: لا، وذلك لأن المجوس يعتقدون حل نكاح المحارم فلا يؤمنون. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة: فإن قيل فأنتم لا تمنعون من النظر إليها والخلوة بها وكونها في بيت واحد، قيل: بل نمنعه إذا كان مجوسيا كما نص عليه أحمد. انتهى كلامه. ونص على ذلك أيضا فقهاء الحنفية، فقال السرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط: ويستوي أن يكون المحرم حرا أو مملوكا مسلما أو كافرا، لأن كل ذي دين يقوم بحفظ محارمه إلا أن يكون مجوسيا، فحينئذ لا تخرج معه لأنه يعتقد إباحتها له فلا ينقطع طمعه عنها، فلهذا لا تسافر معه ولا يخلو بها. انتهى كلامه. المسألة الخامسة وهي عن تنصيب الإنسان نفسه وتفرغه لرقية الناس بحيث يشهر عنه ذلك ويعرف به ويفد إليه الناس من الأنحاء ويتعالمون ويتخابرون عنه. وسيكون الكلام عن هذه المسألة في فرعين أو ثلاثة. الفرع الأول وهو عن صورة وواقع هذا التنصيت، من صور الفرع الأول وهو عن صورة وواقع هذا التنصيب، من صور تنصيب الرقاة أنفسهم للرقية فتح عيادات خاصة بهم لها لوحات أوقات محددة من ليل أو نهار في أيام الأسبوع يأتيهم الناس إليها من كل مكان، وربما زادوا مع ذلك تحديد رسوم معينة للدخول وحجوزات مسبقة، وهل يريد الحاجز رقية خاصة أو عامة، وفتح صيدلية يشتري منها المريض ما كتبه له الراقي من ماء وزيت وعسل وأعشاب وغيرها. ومن صور تنصيب الرقاة أنفسهم للرقية فتح إمام المسجد غرفة في مسجده للرقية، وتحديد أيام لرقية النساء وأخرى لرقية الرجال حتى يتزاحم الناس، حتى أن الناس قد يتزاحمون على هذا المسجد ويضيقون على البيوت المجاورة له بأنفسهم ومراكبهم. الفرع الثاني عن حكم الشيخ سلمه الله على هذا الواقع الموجود من طوائف من الناس في بلاد المسلمين، قال الشيخ سدده الله. وأما الذي يتصدى للرقية ويعمل لنفسه شهرة، بل بعضهم ينشرون في الصحف وبعضهم ينشئون مكاتب، بل بعضهم ينشرون في الصحف وبعضهم ينشئون مكاتب، والله يتهم من ينصب نفسه للرقية، متهم في دينه، ما الذي يحمله على هذا؟ أنت يا أخي واحد من سائر المسلمين، ما هي الخصوصية التي جاءتك فيه أتقى منك وأفضل منك وأعلم منك وإلى آخره، كيف جاءت لك هذه الخصوصية؟ وقال أيضا فيكم رقاة، والله أنا أنصح السلفيين ألا يدخلوا هذا الباب ولا ينصب أحد نفسه، الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، هل نصبوا أنفسهم لهذه الأشياء؟ السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، أحمد، مالك، الشافعي، هل نصبوا أنفسهم هكذا؟ أين أنتم؟ نقول السلف السلف، ونحن سلفيون نخترع هذه الأشياء، ونحن سلفيون بعدين نخترع هذه الأشياء. الرقية جائزة لكن ليست بالطرق هذه، فكونوا أهل اتباع حقا، بارك الله فيكم، اتركوا هذه الأشياء التي تشوه الدعوة وتشوش أهلها، بارك الله فيكم. إذا جاءك إنسان يطلب منك الرقية ارقه أو يذهب عند غيرك وخلاص، والشفاء بيد الله، يدعو الله عز وجل يشفيه الله عز وجل ويخلص ويدعو بهذه الأدعية لنفسه، والله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإجابة الشيخ سلمه الله وسدده واضحة وظاهرة، ومن هذا الظهور فيها والتميز الذي قد لا تجده في فتاوى أخرى عديدة، أن هذا الفعل وهو تنصيب الناس، تنصيب الإنسان نفسه للرقية وإشهاره لها بذلك، لم يكن معروفا في عهد السلف الصالح، فلم يفعل مع وجود السحر والصرع والمس وغيرها من الأدواء، والعين وغيرها من الأدواء التي تصيب الإنسان، فهي موجودة في تلك الأوقات وما بعدها وفي أيامنا وستوجد فيما بعدها، ومع ذلك هذا الباب لم يطرقه السلف ولم يفعلوه، مع أنهم أحرص الناس على الخير، أحرص الناس على نفع الناس وإعانتهم ومساعدتهم وكشف كربهم. الأمر الثاني أو أن هذا الفعل لو نظرنا لوجدنا أهل العلم الراسخين الذين عرفوا بالعلم والعمل وصلاحهم وزهدهم وخوفهم من الله تعالى مشهور ومعروف وواضح، لم ينصبوا أيضا أنفسهم لذلك، ولو كان هو الخير لهم ولأنفسهم وللناس لفعلوه، لكنهم متابعون مقتدون لأسلافهم، فلا يحدثون أمرا لم يحدثه الماضون. ولو نظرنا أيضا في هذا الباب، باب تنصيب الإنسان نفسه للرقية، لما وجدنا أن هذا الباب قد فتحه أهل السنة والحديث الذين عرفوا بسلوك منهج السلف الصالح، بل هذا الباب إنما جاءنا فتحه من قبل شيوخ الرافضة وشيوخ المتصوفة، فعلى صاحب السنة أن ينتبه لنفسه ولا يلج هذا الأمر. الفرع الثالث وهو عن إجابة الشيخ وفقه الله وكشفه لشبهة يدخلها الشيطان في هذا الباب على بعض الناس قد طرحت في أثناء إجابته وكشفها الشيخ وضرب عليها مثالا يدل على تلاعب الشيطان بالقراء، فقال له سائل بعد الإجابة السابقة: نخشى يا شيخنا أن يذهب العوام إلى السحرة والمشعوذين، يعني إن لم ننصب أنفسنا للرقية نخشى أن يذهبوا إلى السحرة والمشعوذين. فقال الشيخ قواه الله: خلهم يذهبون ولا يرجعون، أنت من الذي كلفك تفسد نفسك وتفسد حياتك ودينك من أجل أنهم يذهبون للسحرة؟ أنت ترقي نصبت نفسك للرقية. فقال الشيخ: خلهم يذهبون ولا يرجعون، أنت من الذي كلفك تفسد نفسك وتفسد حياتك ودينك من أجل أنهم لا يذهبون للسحرة؟ ثم قال للشيخ سدده الله لهذا السائل: أنت ترقي نصبت نفسك للرقية؟ فقال السائل: لا يا شيخ، لكن هم يأتون إلي. فقال الشيخ سلمه الله: اترك ما يأتون إليك إلا لأنك نصبت نفسك للرقية، فاترك هذا الشيء بارك الله فيك، اترك الناس لله عز وجل ولا تتكلف، وما أنا من المتكلفين. هذه حجة أول راقي في المدينة، كان زميلنا وكان سلفيا جيدا جدا، وكان يدرس في المسجد النبوي، والله أثر في كثير من الشباب الصوفية في المدينة، أثر أكثر من غيره. ثم جاءه الشيطان، والله استشارني قبل أن يدخل لأنه صديقي وزميلي، استشارني وقال: يا شيخ ربيع، أنا علمت فلانا الرقية والآن يرقي ويأخذ فلوسا قد يأخذ على الرقية 14,000. قلت له: أنصحك ألا تدخل في هذا الباب. قال: والله أخاف على الناس من المشعوذين والسحرة. قلت: والله ما أنت مسؤول. وقلت له: أنت لا تقدر على السحرة والمشعوذين؟ فقال: نعم. فقلت له: افعل كما فعل الدعاء إلى الله عز وجل. الشيخ عبد الله القرعاوي جاء عندنا في المنطقة ويقصد بها منطقة جازان، جاء عندنا في المنطقة وكثير من الناس مرضى على الفرش لا يقومون من أي شيء، من الجن، من الزار، من كذا، ويخرجون ويحصلون الجن في الليل، في الأشجار، في الطرق وكذا، وتتسلط عليهم الشياطين، جهال ما عندهم توحيد، فجاء ونشر التوحيد، لا رقية ولا شيء، بارك الله فيكم. كل هذه الأشياء انتهت لما انتشر التوحيد والعلم، ولما ينتشر التوحيد والعلم تذهب هذه الأشياء وتزول، ولما يطبق الجهل يكثر السحرة والكهنة والشياطين وإلى آخره. وفيه تعاون بين السحرة والكهنة والشياطين، فنصحته بأن يفعل كما فعل المصلحون من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والخرافات، فتذهب عنهم الشياطين فلا يحتاجون إلى الرقاة من الشياطين من السحرة وغيرهم، فأبى ودخل في الرقية، بارك الله فيك. ثم بعد ذلك الناس نافسوه، واحد في الرياض وواحد في تبوك وواحد في جدة، فكتب في الصحيفة: إن الشيطان لا يدخل في الإنسان، وهو لما كان يرقي يضرب الإنسان ضربا مبلحا، يقول: لا أخرج يا عدو الله، أخرج يعني يعترف بأن الشيطان يدخل في الإنسان، ثم لما كثر المنافسون له قال الشيطان لا يدخل في الإنسان. ألاعيب وحيل بارك الله فيكم. اتباع الرسول أن تفعل كما فعل، لا تتكلفوا، أخلصوا لله عز وجل وادعوا الله عز وجل، وينفع الله عز وجل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هديه في الرقية، لا تتوسع، أسلك طريقه عليه الصلاة والسلام عقيدة وعلما وعملا، وحتى في الرقية أسلك طريقته، ولا تتكلف أشياء ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه الله، كلامه سدده الله وحفظه. وبهذا القدر أكتفي وأتوقف هنا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك في علم الشيخ ويحفظه ويعافيه ويمتع بعلمه وإفادته المسلمون. وأستغفر الله. من فقه عالم، من فقه عالم، من فقه عالم، سلسلة دروس نافعة جمع فيها مؤلفها حفظه الله جملة من كلام العلماء، لنستمد من فقههم وعلمهم، وننهل من دررهم وفوائدهم، ونلتقط من كنوزهم وفرائدهم، ولنسير على ركبهم، فهم ورثة الأنبياء، ومكانتهم بمنزلة النجوم في السماء، فهم بالوحي والنور عاشوا، علما وتعليما ليعم الضياء، انتشرت على أيديهم الدعوة السلفية في كافة الربوع والأرجاء. من فقه عالم، سلسلة علمية لمؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر ابن محمد الجنيد حفظه الله تعالى.